رمضان كريم وسعيد بيجينا في ميعاده، وكل يوم بيعيد عالدنيا أعياده. رمضان كريم وسعيد بيجينا في ميعاده، وكل يوم بيعيد عالدنيا أعياده. رمضان كريم وسعيد بيجينا في ميعاده، رمضان كريم وسعيد بيجينا في ميعاده، في ميعاده، وكل يوم بيعيد عالدنيا أعياده. رمضان كريم وسعيد بيجينا في ميعاده، في ميعاده، بيجينا في ميعاده. في جنتك عشنا، بالرحمة عشنا، في جنتك عشنا، بالرحمة عشنا، ونبات ونصحى يا رمضان في نور وفرحة، يا رمضان ونبات ونصحى يا رمضان في نور وفرحة يا رمضان، وسرور وصحة والكل ايد على ايد. رمضان كريم وسعيد بيجينا في ميعاده، رمضان كريم وسعيد معاده، وكل يوم بيعيد عالدنيا أعياده. رمضان كريم وسعيد بيجينا في معاده، في معاده، وكل يوم بيعيد عالدنيا أعياده. رمضان كريم وسعيد بيجينا في لياليك بتجمعنا يا رمضان، والسعد جه معنا يا رمضان. لياليك بتجمعنا يا رمضان، والسعد جه معنا يا رمضان. لياليك بتجمعنا يا رمضان، والسعد جه معنا يا رمضان. لياليك بتجمعنا يا رمضان، والسعد جه معنا يا رمضان. توبة وعبادة يا رمضان، والخير زيادة يا رمضان. توبة وعبادة يا رمضان، والخير زيادة يا رمضان. نبقى في سعادة من أولك للعيد، رمضان كريم وسعيد بيجينا في ميعاده، رمضان كريم وسعيد بيجينا في ميعاده، في ميعاده، وكل يوم بيعيد عالدنيا أعياده. رمضان كريم وسعيد بيجينا في ميعاده، في ميعاده، وكل يوم بيعيد عالدنيا أعياده. رمضان كريم وسعيد.